من جبلك فقد أخلق يعني غير مقيد لك. وأما في اللحم أي شرعا هو حل عقدة الزوجية، حل عقدة وعلى وإن شرعه الله عز وجل وجعله في هذه الأمة إلا أن الأصل فيه الكراهة، وإن كان الطلاق تعتريه الأحكام الشرعية التكليفية الخمس، فتارة يكون الطلاق واجبا وتارة يكون الطلاق محرما وتارة يكون الطلاق مستحبا وتارة يكون الطلاق مكروها وتارة يكون الطلاق مباحا. فإذا ما علمت أن الأصل في الطلاق كراهة، وذلك لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فذيل الآية يشعرك بأن الله عز وجل يحب استمرار عشرة الزوجية، فقال والله غفور رحيم، ويشعرك أيضا أنه يكره الطلاق فقال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن شرع لها الطلاق، فلربما لا يطيق الزوج زوجته ولا تطيق الزوجة زوجها، فعندئذ تستحيل الحياة، فربما يمسكها الرجل على هون فيبتئس بمعاشرتها، وقد هي تكون كذلك، فلا يكون هناك لضبط النفس وحفظ النفس إلا أن يتفرقا. قال سبحانه وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولذلك تجد في الأمم التي تمنع الطلاق في الحياة الزوجية كالنصارى مثلا، فإن حياتهم جحيم. ولذلك عندما قام كبير القساوسة في انجلترا في الشهور الأخيرة الماضية ونادى بأنه يريد أن يستفيد من الإسلام لا سيما فيما يخص الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق وتعدد زوجات، فقامت الدنيا وما قالت، رغم أن الناس هناك في نفوسهم يريدون ذلك. وكم أنتجوا من أفلام، انتبه هذه المسألة، لأن أوروبا إن أرادت أن تعالج قضية تخالف فيها الكنيسة عرضت هذه القضية في صورة أفلام حتى تمس بهذه الأفلام مشاعر الشعوب، وأنهم ضاقوا ضرعا بقانون الكنيسة التي يمنع الطلاق ويمنع الفرقة بين الزوج والزوجة، ويقولون مقالتهم الخائبة ما جمعه الرب لا يفرقه إلا الرب، يعنون لا يفرقه إلا بموت، لا يفرقه إلا بموت. لكن حب الله عز وجل هذه الأمة بمثل هذا التشريع الذي يضمن التماسك حتى ولو بعد الانفصال، التماسك حتى ولو بعد الانفصال، إن تم الانفصال والفرقة على نحو ما بين الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. والطلاق ربما إن كثر في الأمة، وإن كما قلت لكم أن الأصل فيه الكراهة، لكن إن كثر في الأمة فلربما تخلل الأسر وكذلك الأبناء ما يشوب حياتهم بالكبر، وذلك أنه كما جاء في صحيح مسلم أن إبليس على عرشه على الماء، يعني وضع عرشه على الماء، وفي كل يوم يبعث سراياه، فأعظمهم فتنة أقربهم منه مجلسا، فيجيئه من يقول له ما زلت بفلان حتى جعلته يصنع كذا، يقول له ما صنعت شيئا، حتى يجيئه من يقول له ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول له أنت أنت. وفي رواية أنه يقوم فيلتزم أي يحتضن. فانظر إلى كم يصنع الطلاق أو الفراق بين الزوج والزوجة، حتى إن إبليس يفرح من أجل هذا الأمر، وما يفرح لأمر يقع بين المسلمين إلا من ورائه نفع ومكسب له ولذريته. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طبيعة الحياة الزوجية الاستمتاع فيها ربما يكون على عوض، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعلى هذا الضلع معوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، فمعنى كسر فراقك لهذه المرأة وطلاقك لها. إخوتي الكرام، إن المرأة ينبغي أن يصبر في حياته مع زوجه وأهله، ويعلم أن بعض الذنوب لا تغفر إلا بهم الزوجة وهم الأولاد، وليعلم أنه وإن أباح الله عز وجل له الطلاق أحيانا فإنه ينبغي أن يصبر على ما ينبغي أن يصبر عليه. فهناك أشياء يستحب للمرء الصبر عليها، وهناك أشياء يحرم على المرء أن يصبر عليها. فعندئذ ينبغي أن نعلم أنه ليس كل مشكلة تحل بالزوج أو تنزل بالزوجة أو تعكر صفو بيت فإننا نلجأ إلى كلمة طلاق ابتداء، فليس هذا هو الذي يقرره الشرع، بل الذي يقرره الشرع الصبر والمصابرة والتعاون على البر والتقوى. ولنعلم أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا بعدما نيأس من الإصلاح، وأن يقوم البيت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الله تبارك وتعالى. يقول المصنف: ويباح الطلاق لسوء عشرة الزوجة، كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه. والصواب أن يقال أن الضرر يباح للحاجة، أن الضرر يباح للحاجة، لكنه قال يباح لسوء عشرة الزوجة، فلعل الحاجة تكون أعم من ذلك، لفظة الحاجة تكون أعم من ذلك. لما؟ لأننا إذا قلنا أن الأصل في الطلاق الكراهة، عندما نقول يباح للحاجة فعندئذ تزول الكراهة كما تقرر في القواعد الفقهية. اكتب هذا الكلام، في القواعد الفقهية تزول الكراهة عند الحاجة، يعني لو أن هناك أمر مكروه إن فعلته لكن حاجتك إن فعل إلى فعله متواجدة فعندئذ تزول الكراهة. ويسن إن تركت الصلاة ونحوها، لكن المصنف هنا يقول يسن أي يستحب إن تركت الصلاة، لكن عندما تجد المصنف في باب النشوز أنه عندما تكلم عن عدم قيام المرأة بما يجب عليها فقال أخشى ألا يحل له، أي لا يحل للزوج أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تبتسم الجنابة، فكلمته أخشى ألا يحل أي يحرم، ومعنى ذلك أنه إن وجد من امرأته تركا للصلاة فعلى المذهب عند الإمام يجب عليه تطليقها. أما هنا فالمصنف يقول يسن، فانظر إلى ذلك، بل ربما تدارك المصنف هذا الكلام في آخر فقرته فقال وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناء، وربما أفسدت عليه فراشه وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يجب الطلاق هنا لقوله أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي. وتقدم هذا الكلام كما قلت لكم وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة. طيب اضرب لي مثالا في استحباب الطلاق، متى يستحب متى يسن؟ طالما أنت معترض على هذه الفقرة، إذا متى يسن الطلاق متى يستحب الطلاق؟ يستحب الطلاق إن وقع بالزوج أو الزوجة ضرر، مثل ماذا؟ أنتم تعلمون أن بعض النساء ربما نشأت في بيت أبيها وأمها على معيشة مادية معينة، يعني مثلا كان مصروف الشهر مثلا يدوبك مهية زوج، وهكذا تقلبت في النعيم في بيت أبيها وأمها، فلما تزوجت هذا الرجل بدأت تتضرر من ضيق يده، يعني رزقه ضيق فبدأت تتضرر من ذلك، فعندئذ يستحب الطلاق عندئذ. لما؟ لأنها متضررة من هذه المعيشة التي لم تألف ولم تعهدها ولا تستطيع أن تواكبها، فعندئذ يستحب الطلاق في هذه الحال. وكذلك بعض النساء إن تزوجنا فبدء الحياة ربما أتلف أعصابها أو أتعب أعصابها تتعب فتتضرر من البقاء معه، فعندئذ يستحب الطلاق. لكن إذا قلنا هنا يستحب الطلاق، هل يستحب للزوج أيضا أن يستشيرها في تطليقها قبل أن يطلقها؟ لا سيما وأن الطلاق من أجل الضرر، هنا الطلاق قلنا هو مستحب من أجل الضرر، ففرق العلماء بين استشارتها بتلف أعصابها واستشارتها عند فقر زوجها وضيق يده. فقالوا أما في الأول فلا يستشيرها. لما؟ لأنها ربما كانت تحبه وتريد البقاء معه لكنها لا تستطيع، فمعنى بقاؤها معه زيادة في إتلاف صحتها وذهاب بدنه، فعندئذ لا يستشيرها ويصرحها صراحا جميلا. وأما مع ضيق اليد وضنك المعيشة فقال يستحب أن يستشيرها قبل أن يطلقها. يا فلانة والله هذا مقامي كما رأيت، وأنت تقلبت في النعيم في بيت أبيك وأمك، فانظري أمرك كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه عندما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأحب أزواجه إلى قلبي وهي عائشة رضي الله عنها، فقال لها إني مستشيرك في أمري فلا تعجلي قبل أن تستأذن أو تستأمري أبويك. فتقول عائشة رضي الله عنها وكان يعلم أن أبوي لا يأذنان لي بذلك بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تلا عليها الآية قالت أفي هذا أستأمر أبوي، رضيت بالله ورسوله، رضيت بالله ورسوله، اخترت الله ورسوله والدار الآخر. إذن يستحب في الطلاق المستحب أن يستشير زوجته إن كان على النحو الذي ذكرته. يقول ويكره من غير حاجة، ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. يبقى يكره الطلاق، وكما قلت لكم الأصل فيه الكراهة، لما؟ لأنه سيزيل سببا لمصالح للمسلم. ما هذه المصالح؟ إحسان فرج امرأة مسلم، إيجاد ذرية طيبة أو ذرية مسلمة تحمل دعوة الله عز وجل إلى العباد، قول النبي صلى الله عليه وسلم تطبقه تناكحوا تكاثروا فإن مباهن بكم الأمم يوم القيامة، وهكذا. فإنك تتقطع السبب الذي تحصل به مصالح للإسلام والمسلمين وهو النكاح ستقطعه بالطلاق، فعندئذ قالوا أنه يكره. يقول ويحرم ولحديث أبغض الحلال إذا الطلاق، ولكن هذا الحديث كما علمتم أنه لا يصح، ولكن نستدل على الكراهة بقوله تعالى وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول ويحرم في الحيض ونحوه، ففي طهر أصابها أي جامعها فيه. قال في الشرح وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه، يعني يقول أن الطلاق كما أنه يباح ويستحب ويكره فإنه يحرم أيضا كإيقاع الطلاق في حيض ويلحق به النفاس أيضا وفي طهر جامعها فيه. وتستطيع أن تسمي هذا الطلاق المحرم هو طلاق البدعة، وطلاق البدعة إما أن يكون بدعيته في الوقت وإما أن يكون بدعيته في العدد. فأما بدعيته في الوقت كأن يطلق في حيض أو نفاس أو طهر جامع فيه. وأما من ناحية العدد كأن يقول مرة واحدة أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالألف، أنت طالق حنفي ومالكي وشافعي وأبو حنيف الكلام الخايب بتاعه ده. فهذا أيضا لأن عند مالك رحمه الله يعرف الطلاق البدعي بأنه إن طلق ثلاثا جملة واحدة فهو طلاق بدعي. لكن هل هذا الطلاق البدعي يقع أو لا يقع؟ هذا خلاف بين العلماء نتعرض له في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجب الطلاق على المبلي بعد التربص إن أبى الفيئة، يعني لو أن إنسانا حلف ألا يطأ امرأته لمدة سنة أو سنتين 14 زي ما هو عايز، فأقسم بالله فألزمه الشرع الحنيف أن يفيء بعد 4 أشهر، يكفر كفارة اليمين والفيئة تكون بوطء زوجته. فإن أبى الفيئة ولم يطأ زوجته عندئذ يجب عليه أن يطلق زوجته، ولو لم يفعل لطلق عليه القاضي، لطلق عليه القاضي وألزمه هذا الطلاق. هذا في الطلاق الموجب أو الواجب. كذلك يجب أن كانت امرأته غير عفيفة ولا يستطيع منعها، إن كانت امرأته غير عفيفة ولا يستطيع منعها فعندئذ يجب عليه أن يطلق أن يطلقها. طيب، يستفاد هنا من قول المصنف قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون بيوثا. أيضا تجد في بعض المصنفات يقول ولا يستطيع منعها، فيفيد هذا القيد أن المرأة ربما وقعت في أمر يخالف العفة، ولعله يكون أمرا عارضا فهو يستطيع أن يمنعها أن تتكرر، ويستطيع أن يستتيب بها فتذوب، ويستطيع أن يكون سببا من إصلاح شأنها. فعندئذ هل يجب عليه أن يطلقها أم الأولى أن يمسكها وألا يفارقها؟ فهذا القيد يفيدنا أنه إن استطاع أن يمنعها وأن يصلح سريرتها وسيرتها وأن يجعلها من الصالحات فعندئذ المستحب له أن يبقي عليها. أما إن عجز عن ذلك فعندئذ يجب عليه طلاقها لنا، لأنه سيصير بعد ذلك ديوثا وتكون هذه دناءة ونقصا في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ديوث. يقول فينقسم الطلاق إلى أحكام تكليفية، الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المحرم، المسنون والمستحب، المكروه، وكذلك يقول ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، كما تكلمنا في الخلع أن الخلع يصح أيضا من المميز، تكلمنا في ذلك في المجلس الماضي. فكذلك يصح الطلاق وإن كان هناك من يقول أنه لا يصح إلا ممن بلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: ومنهم الصبي حتى يحتلم أو يبلغ. ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق، أي علم أن النكاح يزول به، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وحديث: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعدوه والمغلوب على عقله. وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يصح منه حتى يبلغ. قال أبو عبيد: هو قول أهل العراق وأهل الحجاز، ذكره في الشرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل. يقول: وكذلك يقع طلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله. انتبه، يعني هنا كأنه يقول لنا أن السكران بتعد، يكون متعدي في سكره، يعني سكر منه شرب شيء ممنوع أن يشربه محرم عليه، فهذا يقع أفعاله وتصرفاته تقع. فإن طلق هو سكران وقع الطلاق، إن ظهر هو سكران وقع الظهار، إن عتق وهو سكران يقع العتاق. تصرفاته كلها تحسب عليه، تصرفاته كلها تحسب إيه؟ عليه. لما؟ لأنه متعدي. أما الذي زال عقله بسكر غير متعد في كالبنج مثلا كما ورد المصنف، فعندئذ هو غير متعدي، فعندئذ لا يحاسب على تصرف تصرفه وقت زوال عقله، لا يحاسب. وكل فعل يعتبر له العقل إقرار وقذف وقتل وسرقة. قال الشيخ تقي الدين: وكذا بحشيشة مسكرة. وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب، وقدم الزركشي أنها ملحقة بالبنج. واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران لما روى وبره الكلبي. قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه، فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن، فقلت: إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هدي، وإذا هدي افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قالوا، أبلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوه كالصاحي في فريته، وأقاموا مظنة الفرية مقامه. يعني اختار قول علي رضي الله عنه أنه يقول إذا سكر يهدي، وإذا هدي افترى، الحاجات مش مظبوطة. طيب، ما جزاء الذين يفترون؟ 80 جلدة. فقال: يحد 80 جلدة. يقول: وفي طلاق السكران روايتان، قيل للإمام أحمد: بماذا يعلم أنه سكران؟ طب نفرق بين أنه سكران وسكران إزاي؟ فقال: إن لم يعرف ثوبه من ثوب غيره، ونعله من نعل غيره. ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، قاله الشيخ محمد التيمي، وعنه لا يقع طلاقه، أي طلاق السكران لا يقع حتى لو كان بتعدي. اختارها أبو بكر لقول عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز، ذكرهما البخاري في صحيحه. قال ابن المنذر: ثبت عن عثمان أنه لا يوقع طلاق السكران، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه، لكن خالفه علي رضي الله عنه. وإن كان يقصد ما خالفه وقت خلافته فهذا أمر آخر، وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث الذي أفتى فيه علي رضي الله عنه بأنه يجلد 80 جلدة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أرفع شيء في هذا الباب، يعني في باب السكران هل يقع طلاقه أم لا. فقال طالما الإمام أحمد يقول أرفع رواية هي رواية عثمان، فعندئذ إلى أي شيء يميل؟ يميل أن طلاقه لا يقع، وهو أصح يعني من حديث علي. يقول منصور لا يرفع إلى علي رضي الله عنه، ذكره في الشرع، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء كذلك، ومن به غرسان أو نشاف للحديث السابق، ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. يعني كلام ده يعني أنهم لا يوقعون طلاق المكره، يعني واحد ظالم غشوم جاء الرجل وقال له طلق زوجته، واعتقد انكم قرأتم كتاب اعتماد خرشد يعني، فيقول له مش مثل الله، قال له طيب الفيلا بتاعت المكان الفلاني بقى بالنسبة، طبعا يوري التعذيب اللي هناك، يوري ماذا كيف كانوا ينكلون بالناس وما شابه ذلك، فرجل يخاف او يهدده في ابنته او يهدده في ولده او ما شابه ذلك، ايه هتطلق ولا. فعندئذ لا يقع هذا الطلاق حتى وان طلق الرجل على الاوراق، فلا زالت الزوجية قائمة، لا زالت الزوجية قائمة، فالمكره من هدد في نفسه او ماله او اهله او عشيرته من ظالم قادر على ان ينفذ ما هدد به. طيب حد ايه؟ كل واحد بطاقة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرى ان الاكراه ممكن يكون بصوتين، يعني كرباجين كل واحد له جسم، فواحد لو شاف الكرباج كده يحدث على نفسه، وفي واحد به جلد وبه قوه، فرق الله عز وجل هذه القوه وهذه القدره بين عباده. فالمكره لا يقع طلاقه، المكره لا يصح بيعه، المكره الا في شيئين، فان المكره يؤاخذ فيهما في الزنا وفي القتل. المكره في الزنا وفي القتل يؤاخذ بهذا الذنب، فان قتل مكرها فالجمهور على انه يقتل، وهذه الحاله التي يقتص فيها من القاتل بالسبب والقاتل بالمباشره، درستم الجنايات ولا ما درستوها؟ الجنايات. إن اجتمع سبب ومباشرة في القتل العام فإننا نقتص من المباشر دون المتسبب. صورتك واحد إنما واحد من فوق من شاهد مكان عالي يعني. قبل ما ينزل تحت كان واحد مستنيه وقام ضربه مثلا ببندقية بمسدس بمقروطة أي حاجة. فمن الذي باشر قتله؟ اللي تحت اللي ضربه بالبتاع ده. طب ما فوق هو اللي الماء، لا بنسمي اللي فوق ده متسبب واللي تحت ايه؟ المباشر. وإن اجتمع السبب والمباشرة بنقتص من مين؟ ولذلك أنا بتعجب من القضية اللي كانت أثارت الدين دي كلها أنه تواجد متسبب ومباشر، فإزاي في الأول حكموا بالإعدام على المتسبب والمتباشر؟ لا قانون بيقول بذلك ولا شرع يقول بذلك. لا ولا قانون. نعم ده حتى بقى في مباشرة بيقول لك عارف. لذلك أنا بتعجب يعني إزاي وتحل أوراق عن مفتي المفتي يفتي. رغم انه معلوم شرعا اذا اجتمع سبب ومباشرة فان القصاص لا يكون الا من لا بلغ ده على مدى الجمهور كمان. اما عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان تواجد سبب وشرع زي الاكراه ده بيقول لك لا نقتص من المكره ولا من المكره. كما انه لا يقتص في القتل بالسبب. يعني واحد داس واحد سم في قتله يقول لك لا، لأن القتل عند العبادة عنده تعريف يكون بمحدد أو بدقة. فالمكره والمكره هي الحالة الوحيدة التي يقتص فيها من السبب المباشر. ليه؟ لأن المكره حياتك ليست أولى بالبقاء ممن قتلته. وأما في الزنا لما يلحق بها وبأهلها من عار لا ينقطع على مر الدهور والأيام. مليك الحالات الوحيدة، لكن طلاقه لا يقع، بيعه لا يقع، أي تصرف من التصرفات ليه؟ لا تقع. المؤلي احنا قلنا اللي بيحلم المؤلي، ما انا قلت هذا الكلام. المؤلي يعني الحالف للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلف بالله معهم جميعا. كما جاء في الحديث ان واحد شبه قمع قال له والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه يحلف عليه. الفيء يعني الراجع، فإن فاءوا يعني رجعوا واصطلحوا وصفوا مع بعض كده فإن الله غفور رحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع. البرسام عافانا الله وإياكم مرة تيجي في الراس كده يعني صعب جامد والنشاط في مثله وما إلى ذلك، يعني مش عارف يعني ما إلى ذلك. الكلام ده وضحت ولا لسه محتاجة توضيح يا اخوان؟ يا شيخ وليد وضحت ولا لسه؟ يا اخوانا الكلمات إنني قلتها شرحتها قبل كده زي البرسام والكلام ده، انا ما انا شرحتها قبل كده. صحيح الدفعة ده ما كانش معنا قبل كده، طب انا اسف يا اخويا. وقال أيضا في من يكره اللصوص فيطلق ليس بشيء. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه الإمام أحمد وأبو داود. طبعا المعنى الإغلاق قال هنا الإكراه، لكن الراجح أن الإغلاق هو انغلاق العقل، بحيث أن الإنسان لا يعي ما يقول، يعني من شدة غضبه بلغ به الغضب مبلغه وفار دمه حتى أصبح لا يعي ما يقول، فإن طلق فعندئذ لا يقع طلاقه باتفاق العلماء. ورأى سعيد أبو عبيد أن رجلا على عهد عمر رضي الله عنه فدل في حبل يشتار عسلا، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله تعالى الإسلام فأبت فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال له ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا. يعني لو ان امرأة مثلا هدرت زوجها مثلا، هو قاعد في البنو كده قلت شوف الدوت بيزاوي بالجلد والعظم احطولك في المي طلاق، فخاف على نفسه فطلقها فلا يقع هذا الطلاق. او هددت وتحط سلك الكهرباء في المي نشف فلا يكون ذلك طلاق. تهدده بسكينة ده الوقت السواطير يعمل حاجة. يقول ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه وان يتوكل غيره، يعني من صح طلاقه صح ان يوكل فيه، يعني واحد مثلا مش موجود في هذه البلدة مثلا، او هو يريد ان يفارق زوجه ولا يريد ان يقابلها عند الفراق لعله يضعف امامها او يتذكر ما بين ما كان بينهما من جميل ايام وحلو معاشرة وحسن سيرة وما شابه ذلك، لكن هو يريد ان يطلق لسر مكنون في صدره يريد ان يطلق، فيوكل وكيلا كي يطلق هذه المرأة، وهذا معمول به عندنا، لكن يشترط في التوكيل طبعا يكون ذاكر اسم المرأة التي سيطلقها، لابد ان يحدد اسم التي ايه سيطلقها، لو ربما كله ثلاث اربع ازواج وراح يطلق غيرها لا، يطلق من سمى. فيصح ان يوكل غيره في تطليق زوجته او هو يتوكل في تطليق زوجة غيره. لان الطلاق ازالة ملك فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق، وللوكيل ان يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، يعني قال له الله روح طلق هذه المرأة طلقها النهاردة بكرة بعد كمان شوية له ان يصنع ذلك، ما لم يقل له طلقها اول الشهر طلقها بعد يومين طلقها من الجمعة، ما هذا القدر. اي عيل وقت للطلاق فلا يتعداه لان الامر للموكل، ويملك طلقة لانها السنة، اي ان هذا الوكيل يطلق تطليقة واحدة لأنها سنة فينصرف الإطلاق إليها، يعني قال له رح طلق هو لم يحدد له واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، فعندئذ إلى أي شيء ينصرف؟ ينصرف إلى طلقة واحدة لأنها سنة، ما لم يجعل له أكثر من ذلك فيملك هذا التصرف الوكيل. وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كوكيل غيرها، لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق. وتملك الثلاث إن قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، لأنه مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، فيعم جميع أمرها، فيتناول الثلاث أفتى به الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرارا. وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنهم جميعا، وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قدر، رواه البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه. ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوقف، يعني واحد قال له روح طلق مرات، انتبه، قال له روح طلق مرات، ولما الوكيل ذهب وقبل ما يطلق اما اتصل به قال له وعد طلق، خلاص ليس من حق ربنا انه يروح ايه. طب ان طلق لا يقع، طيب وهو رايح في الطريق يطلق فوطأ امرأته اي جماعة، عندئذ يبطل هذا التوكيل، لان وطئه لها دل على انه يريد الاستمرار والبقاء معه. ويبطل التوكيل برجوع بالوطئ للزوجة التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك، ولأنه عدل أشبه عدل سائر الوكلاء، يعني صورتين دولي بمثابة أنه عزل الوكيل. فطالما عزل الوكيل هل يصح تصرفه؟ ما يصح تصرفه بالضبط، أنت عملت توكيل لمحامي فالمحامي شغال بي، ثم عمل لك أن تلغي هذا التوكيل، بعد إلغاء هذا التوكيل يصح التصرف في هذا المحامي؟ ما يصح هذا التصرف. وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل، يعني واحد قال لامرأته أمرك بيدك اختاري بقى، فإن قالت اخترت نفسي يعني اتطلقت وقع الطلاق، طيب قال لها أمرك بيدك وأنا وقلت قال لها رجعت في كلام، خلاص عزلها وراحت. قال هو لا حتى ينقل، يعني ايه ينقل؟ نحن جينا ورا مكتوب معنا هذه الكلمه حتى ينقل، يعني ايه يتنحى جانبا عن هذه الكلمه يرجع فيها، يعني باب سنة الطلاق وبدعته، أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه. قال والسنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم طاهرا من غير جماع، يعني الكلام ده يقول أن الطلاق قد يقع مشروعا وقد لا يقع مشروعا. مشروعا أن تطلقه كما أمر الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أمر الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، ما هي العدة؟ فسر بأنها في طهر لم يجامعها فيه. ولما جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فطلق زوجته وهي حائض، حديث اللي هو سبب الخلاف بين العلماء هل يقع طلاق البدعة ولا ما يقع، يعني هي حادثة واحدة ومن هذه الحادثة انقسم العلماء إلى فريقين، الجمهور في جانب وبعض العلماء كابن تيمية ابن القيم وابن حزم والشوكاني وغيرهم في جانب آخر. فالجمهور يوقعون الطلاق البدعي مع الإثم، وأما هؤلاء فلا يوقعون الطلاق البدعي ويرون أنه أمر غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، ومن أحدث في ديننا هذا وفي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجاءه فجاء عبد الله بن عمر وطلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مر فليراجعها. طيب يريد أن يطلقها فيقول لها اصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها، فهذه العدة التي أمر الله به. فعندئذ من أراد أن يطلق طلاقا للسنة طلاقا مشروعا، فإن كانت حائض يصبر حتى تطهر ثم لا يمسها في هذا الطهر ثم يطلقها في هذا الطهر، أو هو مسها في طهر وأراد أن يطلق فيصبر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في هذا الطهر، أو يطلقها وحملها بين، لأن الطلاق في الحمل والطلاق قبل الدخول لا يوصف بأنه سنة أو بدعة، لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في حيض، ولا يطلقها في نفاس، ولا يطلقها ثلاثا أو اثنتين، بل يطلقها طلقة واحدة. يعني حمل ظاهر واضح، تعرف ان المرأة في بداية حملها ما يبقاش واضح، لأن ممكن دور آخر، ممكن لا سيما كانت متحيرة أو كانت غير منتظمة العادة لا وقتا ولا عددا، لكن خلاص استقر الحمل. وطبعا الوقت من أول شهر بيعرف تروح على صدرك الدكتور عبده الشريط يقول لك خلاص ده حامل، فما عادش في تأخير الوقت. يقول فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، يعني انت طالق. روى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم، فيكون ذلك إجماعا. فأما حديث المتلاعنين، يعني لو أن رجلا لاعن زوجته، وسبب اللعان معروف انت تعرفوه، فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا، وإن كان ده خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه لا يرجع إليها أبدا، لا يرجع إليها أبدا، فإن اللعان يحرمها أبدا، فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره، كالطلاق بعد الرضاع. ايه بعد الرضاع ده؟ يعني يقع طلاق بسبب الفسخ برضاع، نعم صورته، انت عقدت على بنت صغيرة وهي لسه بترضع، ف فجاءت زوجتك يجوز العرض على الصغيرة ما توصلش كده، لكن لا توطع حتى تصلح للوضع. انتبه في فرق بينتعقد عليها ويقول تبني بها. فجاءت زوجتك عايزة تمنعك من هذا الزواج، تقوم رضعاه، صارت بنتك ومحرمة عليك، فعند ايه من انفسخ العقد؟ وراحت وحديث فاطمة ان زوجها ارسل فاطمة بنت من؟ لا دوراني. ان زوجها ارسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها، اللي هي قصتها معروفة المبتوتة التي طلقت ثلاث، وكان قد ارسل لها بعض المال فاعترضت عليه، فلما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكن، لا نفقة لها ولا سكن. فلما بعد ذلك رفع الامر لعمر رضي الله عنه قال المطلقة لا نفقة لا سكن، وعمل بعموم قوله تعالى وقال لا نترك كتاب الله عز وجل امرأة ذكرت ام نسيا. يبقى اسمها فاطمة بنت مين؟ روح دور. وحديث امرأة رفاعة جاء فيه انه طلق اخر ثلاث تطليقات متفق عليه، وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا. طبعا احنا تحقيق في هذه المسألة ان شاء الله تبارك وتعالى، وهي ان طلق ثلاثا فقال انت طلب الثلاثة طلب الخمسين طلب المليون، فهل يقع؟ هنا يقول المصنف عند الاكثر انه يقع ثلاثة تقع، وهناك من يقول انها لا تقع لان السنة ان يقع طلقة واحدة، وقضي بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. فلما استعجل الناس ما اخر الله عز وجل فعاملهم بنقيض قصدهم، فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك يوقع ثلاث طلقة. وقع ثلاثا في قول الأكثر، وفي حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وإن كان حديثا منكرا لكن استدل به المصنف في هذا الموضع. وعن مجاهد قال جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك. وعن مجاهد أيضا أن ابن عباس سمع رجل طلق امرأته مئة قال عصيت ربك وفارقت امرأتك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاث. وعن سعيد ايضا ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال اخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، قال في المنتقى وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. هناك ليس هناك اجماع يا اخوان، يعني هذه الكلمة فيها نظر، كلمة إجماعهم ليس هذا إجماع، هناك من خالف. وكذلك إن طلق في الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدى حرام لمخالفته، لقوله فطلقوهن لعدتهن. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ويقع نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالرجعة، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. قال نافع: وكان عبد الله رضي الله عنه طلق تطليقة فحسبت من طلاقها. قال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا أهل البدع، وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة لحديث ابن عمر وعنه أنها واجبة، وهو قول مالك لظاهر الأمر قاله في الشرح، يعني يستحب لمن طلق في حيض أو طهر جامع فيه يستحب له أن يراجعها، فإن أبى إلا الطلاق ترخص بها حتى تطهر فيطلقها في طهر لم يمسها فيه، لكن يقع الطلاق في المذهب، لكن الطلاق يقع في المذهب. نعم في المذهب هنا يقع، مش أنا قلت لكم أن الجمهور يوقعون الطلاق البدعة وبعض العلماء لا يوقعون الطلاق البدعة؟ وقلت لكم كابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني وغيرهم من العلماء قالوا أن الطلاق البدعة لا يقع، فردوا على حديث عبد الله بن عمر ردوا بردود كثيرة يعني تستطيع الرجوع إليها في كتاب الفتاوى لابن تيمية رحمه الله، تنظروا كيف فسر حتى كلمة الرجعة هذه. قال: ولا يلزم أن تكون الرجعة من طلاق، قد يكون الرجعة من فرقة لا يكون فيها طلاقا. فهناك لهم تعليلات كثيرة من أجلها لا يوقعون الطلاق البدعة، لكن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ يعني علماء الحجاز جلهم لا يوقعون الطلاق البدعة، جلهم لا يوقعون الطلاق البدعة، ويقولون أنه مخالف للشريعة. حتى هنا في المذهب تجدهم أوقعوا طلاق البدع وخالفوا أصلا من أصول مذهبهم، أن طلاق البدع منع عنه ولا مش منع عنه. طيب، وعندنا في المذهب يقول أن النهي يقتضي الفساد، أليس هذا عندنا في المذهب؟ بلى عندنا في المذهب، ورغم ذلك المذهب خالف هذا الأصل في هذه المسألة وقال الطلاق البدع يقع. لكن لما جاء المحققون في المذهب كابن تيمية ابن القيم قالوا أن طلاق البدع لا يقع، كما ولهم تحقيقات في الطلاق حقيقة يعني أعتقد أن القائم على الفتوى ينبغي له أن يراجع هذه التحقيقات لأنها تنفع المسلمين لا سيما في هذه الأيام. هذه الأيام تجد كثيرا من الطلاق يقع بسبب الغضب، فتجد ابن تيمية رحمه الله ابن القيم يقسم الغضب إلى ثلاثة أقسام. قسم قال اتفق العلماء على عدم وقوع الطلاق فيه وهو في الإغلاق، وقسم قال يقع الطلاق فيه باتفاق العلماء، يعني الاول لا يقع الطلاق باتفاق، والثاني يقع باتفاق وهو انه غضبان يعي ما يقول، لان مش معقول واحد جالس مع امرأتي بيهضر معه ويضحكها ويلعبها ولا تطلق، ولكن يأتي الطلاق نتاجه غضب، نتاجه يعني مشاحنة بينهما أما شابه هذا. وأما الطلاق المختلف فيه والذي مال فيه ابن تيمية بن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يقع، وهو الطلاق الذي فيه يعي ما يقول لكن سبقه فيه لسانه، كان عنده فيه سبق إيه؟ لسان، كان عنده فيه سبق لسان، فسبق اللسان هذا جعله يتلفظ بلفظ طلاق. فعند ابن تيمية بن القيم قال لك هذا نوع من الطلاق في هذا الغرض لا يقع. طبعا انا بقول ان المفروض القائم على الفتوى يراجع هذه المسائل، ربما يوسع المسلمين فيها، بل اعظم من ذلك انا وجدت كتاب للشيخ احمد شاكر رحمه الله رحمه واسعه، الشيخ احمد شاكر ابو الاشبال، يعني يعتبر اخر المحدثين في مصر، طبعا كلكم تعرفوا احمد شاكر رحمه الله تعالى، له كتاب طيب جدا وجيد في كتاب اسمه طلاق في الاسلام، كتاب رساله كده كانت يعني في وقته ارسلها الى الامصار والاقطار ليطلعوا عليها، فكما قال رحمه الله تعالى ان كثيرا من الامصار والاقطار انزلوها منزلة التقدير ومنزلة الاهتمام، حتى منهم من كان يناقشه وما شابه ذلك. تجد ان الشيخ احمد شاكر رحمه الله حتى يضيق مسألة الطلاق، قال ومن شروطي، انتبه لهذه اللفظة، ومن شروط ايقاع الطلاق الاشهاد، يعني جعل الشهود على الطلاق من شروطه، فإن طلق بغير إشهاد لا يقع الطلاق. كلام ده من اللي قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى، وله سلف من الصحابة كعمران بن حصين رضي الله عنه، يعني له سلف من الصحابة وله سلف من العلماء يرون أن الإشهاد في الطلاق شرط من شروطه، كما أن الإشهاد في الرجعة شرط من شروطه، فيرى أن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد. تعرف الكلام ده لو أن المفتيين قاموا به يضيق الطلاق في بلادنا، يضيق. ليه؟ بيقول كلام جميل قوي، بيقول لك إيه، يقول أن عقد النكاح عقد بين طرفين، والعقود اللازمة لا تفسخ إلا بالإرادتين. انتبه لهذا الكلام، كان ده كلام جميل جدا، يعني بيقول لك انا بعت لك بيعه وانت اشتريت مني، وانا اديتك ظهري وانت اديتني ظهرك، صار عقد لازم ولا مش لازم؟ طيب عايزين نفسخ العقد ده، ينفع تفسخ لوحدك؟ يبقى لابد من الارادتين. فبيقول لك فلما، انتبه، جعل الله عز وجل فسخ هذا العقد من إرادة واحدة وهي للرجل على خلاف الأصل، أباح له الفسخ بشروط، أباح له الفسخ بشروط، لأن حاجة على خلاف الأصل. إيه الشروط دي؟ يكون في السنة طهر لم تجامع فيه، أن تشهد على الطلاق. ومسك بقى يفسر الآيات وقال الآيات بالكلام على الطلاق، والطلاق يقول وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، قال لك أشهد ذوي عدل على الطلاق والراجعة، وليس على الرجعة فقط. ولذلك انت عارف ان الشيعة الجعفرية هذا مذهبهم، مذهبهم انه لا يقع الطلاق الا بالاشهاد، ويستحبون الاشهاد في الرجعة. لكن الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال الاشهاد شرط في صحة الطلاق وشرط في صحة الرجعة. طيب ليه يا شيخ احمد تقول شرط في صحة الرجعة؟ ما توسع باب الرجعة. قال لك نحن قضاء ونرى ما يحدث في المحاكم. قال لك ممكن الرجل يدع زوجته من غير ما يخبر ولا يشهد، لكن كان امام الناس انه ايه مطلق، فعندئذ تحرم من حقوقه، او انه لم يشهد ورجع ولم يرجع، والاشهاد غير واجب مثلا، وجاءت امرأة فادعت ان زوجها ردها في عدتها وهو ما ردها، فتأخذ من حقوق ما ليس لها. فجعل الاشهاد شرطا لصحة الطلاق وجعل الاشهاد شرطا لصحة الرجع. فانا بقول يا ريت القائمين على الفتوى يعني ينظروا في هذه المذاهب وينظروا في هذه الاجتهادات الفقهية لعلهم يوسعوا على المسلمين في ذلك، لعلهم يوسعون على المسلمين في ذلك. لا سيما أن الطلاق كثر في بلاد المسلمين، كثر الطلاق في بلاد المسلمين. نعم. اصبر والله، هذا الاتفاق انا بقول لك يا ريت اهل الفتوى اللي هم الناس بتروح لهم ويكتب لهم الكلام. انا بقول هذا الكلام ليه؟ انا عن نفسي اقول ان الطلاق البدع ليقع، يعني انا بقول ان الطلاق البدع ليقع، وانا ينكر علي ذلك، لكن انا لا ابالي بان ينكر علي، لكن اقول بل هناك امر اوسع من ذلك كما ذكرت لكم ما قاله الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى. فلو ان المسلمين فعلا يعني لا سيما القائمين على الفتوى بدوا ينظروا الى واقع المسلمين، وزي ما هم بيفتوا، يعني احنا عندنا هنا في مصر نعمل بالوصية الواجبة في المواريث، صح؟ رغم ان الوصية الواجبة لا اصل لها. طيب لما على الاقل لما نقول الطلاق الاولى لا يقع، او نقول ان لابد ان الشهود على الطلاق له اصل، له اصل وله ادلة ولنا سلف فيه، طب ما تعملوا به؟ بيقوا الطلاق. المرأة ممكن تكون ثائرة وجاهلة وشرسة فإذا ما طلقت فاق، لا سيما لو طلقت طلقة تلك خلاص بقى انكسر. طيب لو كان هناك مخرج لهذه الأسرة من هذه المذاهب لما لا يبحث عنه؟ لا سيما أن القائلين به علماء أجلاء هم من أهل السنة وهم أهل للاجتهاد. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.